أحسنتم جميعا وفقكم الله. دائما نقول يا شباب حرصنا على تسميع الحديث مرارا أو قراءته من أكثر من واحد في بداية الدرس له أهداف كثيرة، أولها أن يكون هذا سببا في حرص كثير منكم على الحفظ قبل الحضور أو الحفظ أثناء الحضور، فيحفظ كلاما من أفضل بل أفضل كلام البشر هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تتعلم العربية ويكون من بين الجمل التي تتعلمها ويحفظها لسانك كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا عبارة عن تعلم لأفصح لغة وأفضلها وأشرفها. فائدة ثانية أن من حضر ولم يقرأ الحديث قبل لما يسمعه من واحد هل هو كمثل ما لو سمعه من ثلاثة؟ فإذا سمعه من عشرة، فإذا كانوا عشرين، فكلما حتى لو ما فتح الكتاب أو ما سمع الحديث أو كان لأول مرة يسمعه، يسمعه من واحد واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة، هذا سيساعد كثيرا في شبه حفظ الحديث إن لم يحفظه. والأحاديث قصيرة كلها، فهو يكاد يحفظه، فإن لم يحفظه كان شبه حافظ له، وهذه أيضا فائدة. أخيرا من الفوائد في هذه الطريقة أنك كلما تريد أن تتعلم تفسير كلام سواء كان آية من قرآن أو حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أفضل ما يساعدك على فهم الجملة والعبارة أن تكون حافظا لها، أن تكون موجودة في رأسك قبل أن تدخل في شرحها، إما أن تكون محفوظة أو تكون شبه محفوظة، فإنك لما تدخل في المعنى اللفظ موجود عندك هنا في رأسك، أدخل في المعنى، لكن لما لا يكون عندك اللفظ فإنك تدخل في المعنى وأنت تبحث عن اللفظ، العبارة ما هي، الكلمة ما هي، الجملة ما هي، فلما تكون العبارة محفوظة وموجودة في ذاكرتك سيساعدك جدا على فهم المعنى. ولهذا يا شباب فريسة الذي يدرس التفسير تفسير القرآن أو آية أو سورة، ليس الذي يدرس ويتعلم التفسير وهو حافظ للسورة أو للقرآن ليس كمثل الذي يدرسه وهو لا يحفظه. الأول أفضل وفهمه أقوى ودراسته ستكون أنفع لأنه يحفظ هذه الجملة أو الآية أو العبارة التي يدرس شرحها أو تفسيرها. طيب هذه مقدمة أردت أن أقول إنه من خير ما نستعين به دوما في مجالسنا هذه هو هذه الطريقة، وأنتم تعلمون أننا على مشارف نهاية المتن بعون الله تعالى خلال ربما أسبوعين قادمين إن شاء الله تعالى. هذا الحديث 48 من الأحاديث الثمانية التي تمم بها الحافظ ابن رجب رحمه الله أحاديث الإمام النووي 42 رحمه الله تعالى. والحديث هذا كما سمعتم وقرأتم مخرج في الصحيحين عند الإمامين البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. لو سألتك عن عنوان لهذا الحديث ماذا ستقول؟ آية المنافق، علامات المنافق، صفات المنافقين. جيد جميل، هذا كله إذن حديث يدور حول المنافقين وصفاتهم في الشريعة. طيب أليس المنافقون يظهرون شيئا غير الذي يخفونه؟ بلى. طيب فإذا الشيء الذي نحتاج أن نعرفه عنهم هو الشيء الظاهر أو الخفي؟ ركز في السؤال، هم يظهرون شيئا ويخفون شيئا، الذي نحتاج أن نتعلمه عن النفاق والمنافقين هو الشيء الظاهر أم الباطن؟ الظاهر معلوم، الظاهر معروف أمامك، الذي نحتاج أن نتعلمه كيف تحمل صدورهم الكفر وهم يظهرون الإسلام، كيف يتصفون بهذه الصفات المذكورة. إذن هذه الصفات الباطنة نحن لا نعرفها صح؟ لأنها غيب، فكيف نتعلمها؟ نعم، عن طريق الوحي. القرآن فيه آيات كثيرة تكشف صفات المنافقين صح؟ في القرآن سورة بأكملها اسمها سورة المنافقون، وسورة التوبة من أعظم وأكبر السور التي جاءت في بيانهم، حتى إنها سميت بالفاضحة. سورة التوبة تسمى الفاضحة، تسمى الكاشفة، لأن فيها عددا من الآيات ليس بالقليل يكشف صفاتهم الباطنة، وتكشف أيضا كثيرا مما تحمله قلوبهم مما لا يعلمه إلا الله عز وجل. اعتنى الإمام ابن رجب رحمه الله بهذا الحديث لعلاقته بالعقيدة ولعلاقته بشيء خطير جدا يؤثر في إسلام المسلم وإيمان المؤمن وهو النفاق. وأنتم تعلمون أنه منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في الوجود إلا مسلم أو كافر، فإما مؤمن يتبع رسالته وإما كافر يكذب ويصر على كفره. واستمر الأمر كذلك على مدى 13 سنة بمكة، ثم على مدى 2 سنتين بالمدينة، فالمجموع 15 سنة ما عرف فيها نفاق ولم يكن هناك منافقون تماما، حتى كانت غزوة بدر في 2 الثانية من الهجرة في رمضان. هذا التاريخ احفظوه، هو تاريخ بداية النفاق في حياة البشر على وجه الأرض. ما عرف الناس النفاق إلا في هذا التاريخ بعد 2 الثانية من الهجرة. والسبب باختصار شديد هو انتصار المسلمين في بدر. ركز معي، قبل لم يكن إلا مؤمن أو كافر. الكافر يظهر كفره ولا يخاف، والمسلم يعلن إسلامه وعليه أن يتحمل، صح؟ كان هناك من يخفي إسلامه لا من يخفي كفره. في مكة كان هناك من يسلم ويخفي، ليش؟ خوفا من العذاب والاضطهاد والأذى الذي كان يجده المسلمون بمكة. إذا كان مسلم ومسلم خفي، وكان هناك الكافر المعلن كفره صراحة، حتى أذن الله بالهجرة فانتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. أتى المدينة فيها يهود وفيها أنصاره الذين أسلموا من أهل المدينة وأصحابه الذين هاجروا معه من مكة، ما كان هناك شيء ثالث. عامة بيوت الأنصار دخلت الإسلام، عامة بيوت الأوس والخزرج دخلوا الإسلام، بقي بعض البيوت وهي قليلة أصرت على الكفر وما رغبت في الإسلام. وهناك أشخاص كبار أصحاب مناصب وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول كان لا يريد الإسلام، والسبب عنده باختصار شديد شيء واحد هو الحسد. حتى تفهم تماما ما الذي حصل في تاريخ الإسلام، عبد الله بن أبي رجل صاحب منصب كبير وله كلمة مسموعة بين الأوس والخزرج، كان أمير، كأنه أمير، بل كما يقول ابن عمر كان ينظم له الخرز، يعني كان على وشك أن يصبح ملكا في المدينة على الأوس والخزرج، يعني بقي فقط خطوات بسيطة جدا ويصبح هو السيد المطاع بلا منازع في المدينة. فالذي حصل فجأة أن جاء محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، أتى المدينة فتركه كل الناس من حوله والتفوا حول رسول الله عليه الصلاة والسلام. صاحب الحسد هذا ماذا يعني له؟ يعني شيئا أسوأ من القتل، صح؟ هذا الذي حصل تماما. فالذي في صدر عبد الله بن أبي يا إخوة شيء من الحقد على الإسلام وعلى نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، لأنه حرمه من ملك كان ينتظره طويلا وكان عما قريب يوشك أن يحصل عليه لكنه فاته. فإذا بالأوس والخزرج كلهم حول رسول الله عليه الصلاة والسلام يقولون سمعنا وأطعنا، يقول لهم افعلوا يمتثلون، لا تفعلوا يقفون. هنا وقف عبد الله بن أبي بكراهية شديدة لأي شيء يتعلق بالإسلام وبرسول الله عليه الصلاة والسلام، ويعلن هذا صراحة هو وأصحابه الذين حوله والمحيطين به ولا يبالي. إلى درجة أن عبر النبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة من أمامه مع أصحابه راكبا حماره، وابن أبي جالس في الطريق أمام بعض الدور مع أصحابه، فأخذ طرف ثوبه فجعله على أنفه فيقول يا محمد آذنتنا بنتن حمارك، يقول أزعجتنا، ترى هذه الرائحة الكريهة ضايقتنا منك. يحاول أن يخرج ما في صدره دوما، سب شتم استهزاء، والنبي عليه الصلاة والسلام يعرف تماما ما في صدره فكان يتركه، ويعرف أنه عنده مشكلة، صاحب المشكلة واجهته سينفجر فكان يتركه عليه الصلاة والسلام. وكان الخوف الوحيد فقط تأثيره في المسلمين من الأوس والخزرج، دائما يحاول بالمشاكل بالأذى بإلقاء التهم والخيانات من الداخل، كانت هذه مشكلته الوحيدة. لماذا غزوة بدر؟ كان عبد الله بن أبي صراحة يعلن كفره وأنه لا يريد الإسلام وأنه غير موافق على الإسلام والمسلمين، إلى أن جاءت غزوة بدر وكان النصر غير المتوقع، 310 يقابلون 1000 ثم ينتصرون هذا ما يعقل. وما خرجوا لقتال، خرجوا يعترضون القافلة، يعني حتى السلاح ما كان سلاحا سلاحا لأجل قتال. تختلف الأمور، وأراد الله عز وجل شيئا فصار القتال، وينتصر هؤلاء، وأبو سفيان يقود جيش قريش ويهزم ومعهم ألف ومعهم خيول وأسلحة ويهزمون. هذا شيء غير متوقع. كانوا لما سمعوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في بدر ومعه هؤلاء القليلون لقتال قريش بدأوا يستهزئون. وفي سورة الأنفال هذا واضح، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. انظر بالله عليك، هؤلاء مغرورون جدا بدينهم، يظن أنهم سينتصرون الآن. فجاء الجواب، من يتوكل على الله فإن الله عزيز الحكيم. انتصر المسلمون، كان شيء غير متوقع. أدركوا هنا أن الإسلام قوي والصحابة قوياء، فكان أماما واحد من طريقين، إما يدخل في الإسلام أهلا وسهلا، وإما يبقى على الكفر لكن ما يستطيع أن يظهر كفره. اختاروا الطريق الثاني للأسف، يبقى على الكفر لكن ما يستطيع أن يعلن كفره. لو أعلن كفره الآن ما في إلا السيف. انتصر المسلمون، الآن الوضع اختلف، هزمنا قريش بمكة، سيدة العرب في جزيرة العرب هزمت، تبقى أنت يعني ما نستطيع أن نتخلص منك. فما كان إلا الدخول في الإسلام. انظر إلى الفرق، في مكة كان من يخفي إسلامه، والآن هنا من يخفي كفره. ضعف الإسلام بمكة قابله قوة الإسلام بالمدينة، فهذا السبب، أظهروا إسلامهم وأخفوا كفرهم. عبد الله بن أبي هذا الذي كان يستهزئ ويسب ويشتم ويتكلم ويفعل ويفعل، أصبح إذا صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في الصف الأول حاضرا ودائما معهم في المسجد وفي الجماعات، بل يقوم ويلقي كلمة بعد الصلاة يقول هذا رسول الله اتبعوه وآمنوا به وعليكم أن تصدقوه. يقوم يلقي كلمات في المسجد ويحث الناس على الدين، يقولها سخرية. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم وجلسوا مع بعضهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. شأن النفاق عجيب، يعني تاريخ النفاق في الإسلام في المدينة شيء عجيب. واستمروا أحد، ما الذي فعل؟ فعل أشياء يعني يحاول قدر المستطاع أن يخفي وما يستطيع أن يخفي ذلك. في أحد لما قالوا القتال قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، صدقوني لن يكون هناك قتال ونحن نعرف ولهذا لن نخرج معكم. يبدي عذرا مكشوف مطبوح تماما، يخرج معهم إلى منتصف الطريق ثم يعود، وقصده إضعاف جيش المسلمين، وأشياء مكشوفة كانوا يفعلونها. أحد، الخندق، حصلت مواقف كل فرصة يجدونها لمحاولة الزعزعة والتهمة والأذى في الإسلام والمسلمين مباشرة يفعلون. اتهموا عائشة بالفاحشة في غزوة بني المصطلق، حاولوا إثارة البلبلة في غزوة المريسيع والحمية بين المهاجرين والأنصار، مثلنا ومثل هؤلاء كما قال الأول سم من كلبك يأكل، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. مرة بعد مرة بعد مرة كثر النفاق. لست الآن أتحدث عن هذا، لكن حتى تفهم أن موضوع النفاق بدأ منذ ذلك التاريخ ولم يزل إلى اليوم وإلى قيام الساعة. يوجد في الأمة من هو على النفاق، هؤلاء أحفاد عبد الله بن أبي بن سلول، يظهرون في المجتمع المسلم إذا كان للإسلام قوة ويخافون منهم فيظهرون إسلامهم ويخفون كفرهم، أو إذا كان لهم مصلحة في إظهار الإسلام في مجتمع مسلم، والدليل أنه إذا وجد فرصة ولا يخاف من شيء أعلن كفره الصريح ولا يبالي. هؤلاء لهم منهج في الإسلام واضح في التعامل معهم، نتعامل معهم بظاهرهم، أليس يظهر الصلاة؟ أليس يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ هو مسلم، أليس يأتي معنا ويخرج معنا؟ نفعل معه كما هو في ظاهره ويبقى على إسلامه. الحديث هذا يا شباب أهميته أنه جاء على بيان جزء من موضوع النفاق الكبير هذا، وهو صفات المنافقين. يقول عليه الصلاة والسلام محذرا أمته إياكم أن تقتربوا من النفاق أو صفات المنافقين. القرآن لماذا جاء كثيرا بصفات النفاق والمنافقين؟ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. اقرأ سورة التوبة، سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم تعرضوا عنهم، يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم، الذين يلمزون المطوعين المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. كثيرة هي الصفات التي جاءت تحذيرا، كشفا لهؤلاء وتحذيرا لي ولك ولكل مسلم ألا يكون في طريق النفاق والمنافقين، ألا يتصف بهم حتى وإن كان ليس منافقا، لكن لما يقع في شيء من الصفات يقول له انتبه هذا ليس من صفات أهل الإسلام، هذا من صفات المنافقين، فيحذر ويتركه. الحديث هذا جاء بأربع صفات للمنافقين، أربع من كن فيه كان منافقا. إذا اجتمعت هذه الصفات الأربع في رجل، في إنسان، في مسلم، فقد وقع في النفاق. الصفات الأربع ما هي؟ الكذب، الكذب وخلف الوعد والفجور في الخصومة والغدر في العهد. في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، فزاد الخيانة. فالمجموع كم صفة؟ خمس صفات. خمس صفات هي صفات المنافقين: الكذب وخلف الوعد والغدر في العهد والفجور في الخصومة وخيانة الأمانة، كلها صحيحة ثابتة في السنة. خمس صفات هي صفات المنافقين، ومعلومة عند المسلمين الصغار قبل الكبار، ونحن صغار نربي أطفالنا الصغار، وأنتم طلاب تربون أبناءكم الصغار، على أن الكذب ليس من صفات المسلمين، وخيانة الأمانة هذا ليس من صفات المسلمين، وأن خلف الوعد، كلها يتربى عليها المسلمون وهم صغار، أن هذه الصفات لا يحملها الإسلام ولا يحبها الإسلام ولا تليق بالمسلم. طيب، نريد فقط أن نفهم هنا ما علاقتها بالنفاق وكيف هو الشأن بها. يا شباب، لما يقول أربع من كن فيه كان منافقا، يعني خرج من دائرة الإسلام، كان عطاء يسمع هذا الحديث من الحسن البصري فيقول كيف هذا؟ يقول هؤلاء إخوة يوسف كذبوا في الحديث وأخلفوا الوعد وخانوا الأمانة، فهل هم منافقون؟ يقول إخوة يوسف عليه السلام كذبوا مع أبيهم لما أخذوا يوسف قالوا أكله الذئب، وخانوا الأمانة فما حافظوا عليه، وغدروا بالعهد الذي لتأتنني به إلا يحاط بكم، فما حفظوا لا العهد وخانوا الأمانة وكذبوا في الحديث. لا يظن يا إخوة هنا فقط أن من اتصف بهذه الأشياء فقد دخل مع حزب عبد الله بن أبي بن سلول الذين قال الله عنهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. كيف نفهم الحديث؟ سهل جدا. قال العلماء النفاق نوعان: نفاق اعتقاد في القلب، ونفاق عمل وسلوك، نفاق باطن ونفاق ظاهر. الحديث يتكلم عن أيهما؟ نعم، يعني قد تكون مسلما طيبا، قد تكون مؤمنا بالله ورسوله، لكنك منافق إيش؟ عمليا. نعم، قد يكون المرء منافقا نفاقا عمليا، أما في العقيدة فأمره إلى الله، أنا لا أتكلم عن دينه. ولهذا كان السلف يقولون عن الشخص إذا وقع في هذه الصفات إنه منافق، ما يقصدون أنه من أهل الدرك الأسفل من النار، يقصدون النفاق العملي. فهمتم؟ طيب، ومن أجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام: ومن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. حتى لا تفهم أنه لن يكون منافقا إلا إذا جمع الأربعة، لا، الحديث يقول حتى لو وقع في واحدة فهو صاحب صفة من صفات المنافقين. يعني ممكن أن نفهم أنه لا يصح أن يكون منافقا، ولا نسميه منافقا لأنه ما جمع الصفات كلها، ما جمع الصفات كلها، لكنه فيه صفة من صفات النفاق. كل هذا تحذير يا شباب، دعونا نأخذها واحدة واحدة. قال: إذا حدث كذب. الكذب في الحديث مذموم في الإسلام. ممكن يسرق المؤمن، ممكن، ممكن يقع في الحرام والكبائر، نعم ممكن، لكن يكذب؟ لا، ما يكذب. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الكذب ما يأباه الإسلام. في سنن أبي داود، وإن كان في الحديث ضعف، حديث عبد الله بن عامر قال: أتت بي أمي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأنا صغير، فقالت لي أمي: تعال أعطك. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ما كنت ستعطينه؟ قالت: تمرا. قال: أما إنك لو لم تعطيه كتبت عليك كذبا. تقول للصغير تريده: تعال تعال أعطيك، تعال تعال خذ، تعال خذ، إيش تأخذ؟ إيش عندك تعطيه؟ تعال خذ. فسألها مباشرة. هذا السؤال تنبيه للآباء والأمهات. الكذب ولو رأيناه هكذا صغيرا هو كذب، ولو مع الصغار هو كذب. ها هذا تشنيع للكذب وإبعاد للمسلم عن الكذب. ومع ذلك يبقى المسلم محافظا على صفحة الصدق. ما الذي أنجى أصحاب غزوة تبوك الثلاثة الذين خلفوا إلا الصدق؟ الصدق عاقبته حميدة. قد يكون في البدايات صعبا، وقد يقول بعض الناس أنا في مشكلة، والخروج من هذا المشكلة هو من باب الكذب، فإذا ما خرجت منه ستكبر المشكلة. يأتيك الشيطان فيقول لك هكذا، أنت الآن في مشكلة وهذا السقف سينزل عليك، أمامك فرصة واحدة للهرب، هو هذا الباب، باب الكذب، يمكن تفتحه وتنجو. قد يخيل إليك كذلك، لكن صدقني ما ثبت مسلم على الصدق إلا نجاه الله عز وجل، لأن الصدق مرتبط بالإيمان بالله عز وجل، فصاحب الإيمان لا يمكن أن يحمله إيمانه على الكذب. والله يا إخوة كم من الشباب، دعني أقول من طلاب العلم، من الصالحين في الظاهر يحبهم الناس ويحترمونهم، سيسقط من أعينهم مباشرة إذا عرفوا أنه كذب مرة ومرتين، وعرفوا أنه يمكن أن يكذب، خلاص يفقد كل شيء في قلب الناس وفي عين الناس إذا اكتشفوا أنه كذب. فلا ينصح ولا يرضى الإسلام للمسلم، وطلبة العلم أبعد الناس عن صفات الكذب. يا أخي حتى لما نقع في المآزق، لما نقع في المصائب، لما نقع في المشاكل، والله لم يكن الكذب يوما حلا أبدا. أنا أقولها وأنا أعرف قد نقع في مشكلة، في مصيبة، في مأزق، في سؤال، في استفسار، يضطر أحدنا أن يسأل عن شيء وهو يعرف أنه على خطأ، مثلا عنده خطأ، عنده مخالفة في أوراقه، عنده مشكلة في إجراءاته، أي شيء عنده فيه خلل، فيأتيه المسؤول فيسأله كيف كذا، ماذا فعلت، هل أنت كذا، فيخاف أنه لو صدق سيغلق على نفسه باب الحلول وسيقع في مشكلة. الإسلام لا يريد لك أن تكذب، والإسلام لا يريد لك أن تعيش شقيا، لكن من قال لك إن الحل والنجاة والسعادة هي في الكذب والتخلص من المواقف عبر باب الكذب؟ فصفة الكذب مذمومة جدا في الإسلام، والإسلام حرم ذلك على مختلف الوجوه. أما أعظم الكذب عندما تكذب لإنسان وهو يحسن الظن بك ويراك صادقا، هذا أسوأ الكذب. وأعظمه يا إخوة، أعظمه الذي يحلف بالله وهو كاذب. تدري لماذا أصبح الحلف بالله بهذه الشدة؟ لأنك أولا استخدمت اسم الله عز وجل في شيء فيه استهانة واحتقار، ثم لأن المسلم الذي أمامك لما قلت له والله وتالله عظم الله وقال إذن أنا سأقبل ما تقول، ثم تجعل وراء هذا كذب، هذا أسوأ الكذب، عندما يحسن الناس الظن بك وأنت تكذب عليهم، عندما ينتظرون منك أن تقول الكلمة الصدق ثم يكتشفون أنك تكذب، هذا أسوأ الكذب. الصفة الثانية ما هي؟ وإذا وعد. طيب الخلف الوعد أيضا نوعان، خلف الوعد نوعان. النوع الأول أن يعد وهو يعلم ويقصد وينوي أنه لا يفي بالوعد من البداية، عنده نية سوء لكن يعطي الوعد كذبا، هذا أسوأ من الثاني الذي سأذكره بعد قليل. لما يعد وهو ينوي خلف الوعد فهو كذب وخلف وعد. كيف؟ كذب لما قال سآتيك، سأحضر لك، سأرد لك الدين، سأفعل سأفعل سأفعل إن شاء الله، فهو كذب ومع ذلك خلف وعد. النوع الثاني هل هو خلف وعد؟ لما أعطي الوعد وأنا أنوي الوفاء به ثم حصل لي شيء ما جعلني أستطيع الوفاء، هل هذا خلف وعد؟ ركزوا يا شباب، أنا عندي ثلاثة أشياء. الأول الذي يعد وهو ينوي أن يخلف الوعد، عرفناه صح؟ طيب النوع الثاني الذي يعد وهو ينوي أن يفي ولا يخلف بالوعد، ينوي الصدق في الوعد لكنه في الأخير تركه من غير عذر، أخلف الوعد من غير عذر، من غير عذر. أنا سؤالي في هذا، هل هذا خلف للوعد؟ هو ما كان ينوي الخلف، أعطى الوعد وقال سآتيك غدا إن شاء الله، سأرد لك الدين غدا، سأحضر لك الشيء الذي تريد، التزم بوعد، ثم لما جاء الوقت لوفائه بوعده ما وفى بالوعد، ليس له عذر، قال لا ليس لازما، هذا خلف. طيب بقينا في الثالث، صحيح حتى الثاني هذا خلف الوعد. الثالث الذي نوى أن يفي بالوعد ثم طرأ عليه ما يمنعه عن الوفاء، يعني قال لي سأتيك وحدد لي موعدا ثم جاء المطار فاتت الرحلة، مرض ذاك اليوم، ما وجد سيارة، ضاع عليه المفتاح، أي سبب من الأسباب، هل هذا خلف؟ طيب شوف يا شباب، صاحبك الذي ينتظر الوعد أخلفت له الوعد، هو ما زال ينتظرك. فدائما نقول في هذه الصورة إذا طرأ على الإنسان ما يمنعه فيتحتم عليه إبداء عذره، لا يسكت. يعني أكثر المشاكل بين الإخوة، بين الشباب، بين الصالحين، يقول فلان وعدني وما جاء، فلان اتصل بي وقال، ثم تكلم الثاني يقول يا أخي ماذا أفعل له، السيارة تعطلت. طيب أبدي عذرك يا أخي، لا يدخل بينكم الشر، يدخل الشيطان دائما من هذه الأبواب، يقول انظر كيف هذا منافق يعذوك ولا يفي بالوعد، ويقول للثاني انظر أخوك هذا ما يصبر ولا يتحملك ولا يقدر عذرك. نحن لسنا آلة، نحن بشر، يحصل أي شيء، فيدخل الشيطان من هذه المداخل. إذن هذه الصفة الثانية وهي خلف الوعد. الثالث إذا خاصم فجر، ما معنى فجر؟ نعم، الفجور تجاوز الحد، سمي الفاجر فاجرا لأنه يتجاوز حدود الله، لا يبالي، يتعدى الحدود. الخصومة هو ما تعرفونه لما يتخاصم اثنان عند القاضي، في الشارع، في البيت، لما يتخاصم اثنان ويبدأ كل منهما في الانتصار لنفسه، في أخذ حقه، الله يقول وجزاء سيئة مثلها، هذا حق صح؟ هذا عدل، ما هو؟ ما العدل؟ عليكم السلام، ما العدل؟ مقابلة السيئة بسيئة، وجزاء سيئة، هذا ما اسمه؟ هذا عدل. قال الله عز وجل فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذا ماذا يسمى؟ هذا إحسان. العدل تأخذ حقك وليس عليك شيء، الإحسان أن تكون أعلى درجة فتتنازل عن حقك لوجه الله. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، عندما يقع عليك الظلم فترد هذا وتأخذ حقك، ما عليك شيء، إنما السبيل على الذين يبتدئون، هؤلاء الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. مرة أخرى ذكرك بالإحسان، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. إذا نريد أن نفهم هذا ابتداء، عندما تأخذ حقك من شخص ظلمك وأساء إليك فهذا حق، هذا عدل، والإسلام لا يرفضه، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، سبه يرد السب، شتمه يشتمه، هذا لا يعد من الجهر بالسوء لأنه من الانتصار للنفس. لكن مرة أخرى من عفا وأصلح ولمن صبر وغفر، تأكيد على مقام الإحسان. طيب هذا كله لا شيء فيه، الخصومة دائما يريد فيها الإنسان أن ينتصر لنفسه، إن ضربه، إن أخذ ماله، إن سبه، إن اتهمه، إن شتمه، يريد البحث عن براءة نفسه. هنا لك الحق أن تأخذ ما لك من حق في عرضك أو مالك أو تهمة توجهت إليه، لكن ما يجوز لك أن تتعدى. وإذا خاصم فجر، عندما يقع في خصومة، رد الكلمة ورد التهمة ثم بدأ يتطاول وأصبح يتهم خصمه بما كان يتهمه، بل أنت الذي فعلت، وأنت الذي سرقت، وأنت الذي قلت، وأنت الذي فعلت. لماذا الفجور في الخصومة؟ يا أخي إذا كانت الخصومة هي في هذه الحدود لماذا تصل إلى هناك؟ الإسلام يعلمنا الأدب في الأخوة والتعامل حتى في حال الخصومة والمشاكل والعداوة، هناك أدب يا أخي مع إخوانك المسلمين تبقى فيه ملتزما حدود الأدب ولا تتجاوزها، هذا أخوك وهذا أخوك، تقول لكنه ضربني، صدم سيارتي، سرق مالي، ما أعطاني حظي في التجارة، ما رد الدين إلى الآن، طلق أختي، ما أدري إيش فعل، وكل هذه الأشياء، يبقى هذا أخوك المسلم. الفجور في الخصومة تراها في المحاكم عند القضاة، وتراها بين اثنين يتخاصمان في مسألة، شراء بيت، سيارة، جوال، أي شيء عندما يقع التنازع ترى الفجور في الخصومة ممن لا يخاف الله، عندما يقلب الحق باطلا والباطل حقا، هذا فجور في الخصومة، والإسلام يرفض. هذه من صفات النفاق والمنافقين والعياذ بالله. الصفة الرابعة، إذا عاهد غدر أن يعطي العهد، ما العهد؟ هل هو الوعد نفسه؟ خلف الوعد هل هو غدر العهد؟ ما الفرق بين الوعد والعهد؟ الحديث ذكر الاثنين مع بعض، وإذا وعد أخلف وإذا عهد غدر. ها؟ الوعد يأتي من طرف، الوعد يأتي من طرف. أيوة. عن كل المكان أن تدور في شبه، لكن الله يأتي يقول جيد. هذا أحد وجوه الفرق، الوعد من طرف لآخر، واحد يعطي وعدا لآخر، العهد يقع بين طرفين، يعني اتفاق بين طرفين على شيء ما، هو عقد، المعاهدة عقد. فتقول تعاهدنا، المعاهدة تكون شخص يعطي عهدا لشخص ويكون بينهما اتفاق على هذا العهد الذي حصل بينهما. قد يكون العهد هذا أشكال أنواع وصور متعددة، منها عهد الصلح بين المسلمين والكفار في حال حرب كما وقع في صلح الحديبية، هذا عهد ويسمى صلحا. ومنه أيضا ما يحصل اليوم من إيقاف الحروب والصلح بين الدول والحكومات المسلمة وغير المسلمة، ويسمى الكافر القادم إلى بلاد المسلمين معاهدا، فالاعتداء أيضا عليه بالقتل هو, هو, هو غدر للعهد الذي بيننا وبينهم، وهذا مما لا يجوز ومما تقحمه بعض من يدعي الجهاد الآن، والتعدي على هؤلاء النصارى الذين يكونون في بلاد المسلمين في سياحة في تجارة في زيارة في كذا، يقول هذا كافر حلال الدم والمال فيقتله. لا، هذا من العهد الذي يجب الوفاء به. أيضا من العهد يا إخوة الذي يجب الوفاء به العهد الذي بين الزوجين بعقد النكاح، هذه عقود محترمة في الإسلام. التجارة بين الشريكين هذه من العهود المحترمة يجب الوفاء بها. الغدر بها يعني أن لا تعطيه حقه، أن تبخسه، أن تظلمه، هذا من الغدر في العهود الذي لا يفعله إلا منافق، والإسلام لا يقبل هذا ولا يرضى للمسلم أن يقع في هذه الصفات. الصفة الأخيرة، وإذا أؤتمن خان، خيانة الأمانة هي الأخرى من صفات النفاق والمنافقين. لا تظن أن الأمانة هو المبلغ من المال الذي أدعه عندك قبل السفر وأقول ترده لي إذا رجعنا بعد الصيف. كثير من الناس إذا أطلقت الأمانة وكان الحديث عن الخيانة ينصرف فهمه إلى مال مؤتمن عند إنسان. هذه يا إخوة واحد فقط، شيء واحد فقط من عدة أشكال وصور الأمانات. أعظم الأمانات تدري ما هي؟ التي قال الله عنها إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ظالم فما أعطى الأمانة، جاهل فما عرف قدرها فوقع في المشكلة. هذه أمانة الدين، أمانة نفسك التي أعطاك الله، حفاظك على الواجبات ترك الحرام، هذه أمانات. أمانة المال هي حقوق البشر بينك وبين الإنسان، الوديعة أمانة، الدين أمانة، الزوجة التي يعطيك إياها يعطيكها أبوها ويقول زوجتك ابنتي، هذه أمانة. وكل شيء يقع بين الشريكين في التجارة، الشريكين في السكن، الصاحبين في طلب العلم، الرفيقين في الغرفة، هذه كلها من الأمانات. وأنا أتمنك فأضع في حجرتي في غرفتي معك في سيارتي في رحلتي معك كل شيء بين يديك، وأنا أتمنك تماما ولا أظن شيئا من هذا يمكن أن يقع فيه بيني وبينك خيانة. أعظم ما تكون الأمانات أيضا من الوفاء بها عندما يثق بك صاحبك ويفتح لك كل شيء ويعطيك كل ما بين يديه، فخيانته من أسوأ الخيانات في الأمانات. أيضا خيانة الأمانة مما لا يتصف بها المسلم ولا يرضاها الإسلام، وإنما هي من صفات النفاق والمنافقين والعياذ بالله. جاء الإسلام فأغلق هذه الأبواب. هذه خمس صفات حذر منها الإسلام نعيش عليها ونربي عليها أولادنا وطلابنا ألا يكونوا كذلك بحال من الأحوال. لاحظ معي، الصفات الخمس تعود إلى صفة النفاق الأساسية عند المنافقين الأوائل، نفاق العقيدة. الخمس الصفات ترجع إلى مشكلة واحدة هي الأساس، أنه يظهر غير يخفي غير الذي يظهره لك. الإسلام ما يحب هذا، لا تكون ذا وجهين، لا تتعامل بطريقتين، الذي في باطنك عليك أن يكون في ظاهرك، لا يحسن الناس بك الظن وأنت سوى ذلك، هذا ما يراد للمسلم. شوف كذب الحديث، يظنك تصدق فكذب، خلف الوعد كذلك، الغدر كذلك، الخيانة كذلك، فكله تعود إلى مسألة ما الذي في صدرك وتحمله من طريقة لا يكون خلاف ما تظهره للناس. الشجاعة، الأمانة، الوفاء، الصدق، كلها صفات يحمدها الإسلام ويريدها لأصحابها. سؤالي في خاتمة هذا الدرس، بعد أن عرفت صفات النفاق وهي عديدة ورأيت كيف تقع في حياة بعضنا، سؤال صريح، منذ أن طلبت العلم وعرفت طريق الدراسة والاهتمام، هل وقع في نفسك بصراحة يوما ما من الأيام ولو لحظة في حياتك أنك خفت على نفسك من النفاق واتهمتها بذلك، أم لا تزال إلى الآن بحمد الله بعيد؟ يعني يقول ابن أبي مليكة كما في صحيح البخاري، أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق. من أشد إيمانا، أنا وأنت أو الصحابة؟ صدقني كلما زاد الإيمان وقوي في قلبك عرفت حقيقة النفاق وخفت منه أكثر. تذكرون أن عمر بن الخطاب كان يأتي إلى أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان فيسأله، أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ هل ذكر اسمي عندك؟ هل أنا مع المنافقين؟ بالله عليكم، يعني عمر إلى هذا الحد يشك في إيمانه ولا يعرف صدق يعني إسلامه؟ لا لا، بس هو الأمر كما قال الحسن البصري، يقول عن النفاق، يقول ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. يقول مسألة الخوف من النفاق هذه أصلا علامة عند المسلم والمؤمن، أما الذي لا يخاف النفاق ولا يفكر فيه ويأمنه تماما يقول هذه علامة نفاق، أن يأمن على نفسه النفاق. ألسنا نؤمن أننا مساكين وبشر وضعاف، وأنه يمكن يوم من الأيام لا قدر الله أن يتأثر دين أحدنا فيصبح بغير ما ينسي وينسي بغير ما يصبح؟ عندما يبلغ بك الحد على خوفك على نفسك على إيمانك فهذا علامة على يقظة الإيمان في القلب. وأما إذا غلقت الباب واسترحت وقلت لا لا لا لا، أنا طالب علم في جامعة أم القرى، أنا أحافظ قرآن، أنا إمام، أنا أحمل شهادة بكالوريوس في كذا وأطالب في الماجستير، وتظن أن هذا كله يعني لك النجاة والسلامة والأمان وأنك تأخذ شهادة بإسلام صحيح؟ يا رجل والله ما نبلغ عشر معشار إسلام الصحابة وإيمانهم. يقول ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق. عمر يمشي في طريق والشيطان يمشي في طريق آخر، ما يقترب من عمر ولا يمشي معه في طريقه، ثم يأتي بصدق عمر ويرتجف يسأل بحرص وقلق وخوف بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام إلى حذيفة، لأنه يعرف أن عنده قائمة أسماء المنافقين في المدينة. يقول أنشدك الله، أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ فلماذا أضع رأسي على الوسادة في آخر اليوم وأنا مطمئن لأنني أوترت الليل وصليت العشاء وقلت الأذكار؟ إذن أنا مسلم 100%. لست هنا أدعو إلى تهمة أنفسنا بالنفاق، لا، لكن دعوة إلى الحذر. هذا التيقظ هو المطلوب في قلوب المسلمين، هذا الحذر تدري ماذا يصنع فيك؟ يجعلك بعيدا تماما عن صفات المنافقين. قد يقع بك الشيطان يوما ما فيجعلك تكذب، والله لو كان القلب يقظا خائفا من النفاق ستجلد نفسك بسياط ذلك اليوم، كيف وقعت في صفة من المنافقين؟ إذا تخاف أنك أصبحت منهم، هذا سيعينك والله على صدق توبة، سيعينك على بعد عن التكرر في الوقوع في مثل هذه الصفات، سيحملك إذا ما وقعت في أمانة أن تحرص عليها أشد الحرص وتكون خائفا أن تفوت من يدك. هذا هو الذي يوقظ الإيمان في قلوب أهل الإيمان. والمقصود في الإسلام من التحذير أن يحرص أحدنا على إيمانه، يطهره، ينظفه، يزيده يوما بعد يوم، ألا يكون يعني ممن يركن إلى ما عنده ويقول أنا بخير وأنا على خير وأنا لا أخاف شيئا ولا أخشى شيئا. هذا ما يتعلق بالحديث، أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.